بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند، والند المثيل والقرين والشبيه. وهذه الآية اشتملت على أن ناسا يساوون في المحبة بين الله عز وجل وبين الأنداد، أو في هؤلاء المشركين الذين يساوون في المحبة بين الآلهة وبين الله عز وجل. والتسوية في عبادة الأنداد في الدنيا وفي النار، تكون في الدنيا وفي النار. اعترافهم بهذه التسوية تكون في الدنيا كقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون مع الله تعالى آلهة أخرى. ليس المقصود بيعدلون من العدل الذي هو نقيض الظلم، ولكن يقصد بذلك التسوية. يقال هذا عدل هذا أي يساويه، هذا عدل هذا أي يساويه. فيعدلون أي يناظرون أو يساوون بين الله تعالى وبين غيره في العبادة. ولذلك في النار يعترفون بهذا في قول الله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم، إذ هنا فيها معنى التعليل. فاعترفوا أن ضلالهم المبين كان من جهة تسوية الأنداد بالله عز وجل في العبادة، فدل ذلك على أن توحيد الله تعالى في العبادة وتوحيد الله تبارك وتعالى في المحبة أمر لازم، أمر لازم. فليست التسوية في الخلق والربوبية، وإنما التسوية في المحبة والتعظيم. الخلق أي إيجاد الأشياء من العدم، والربوبية وما يشتمل عليه هذا الوصف من الملك والقيومية والقهر، كان المشركون يعترفون بهذا لله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، حتى إنهم كانوا يعرفون أن الله تعالى في السماء. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فالله تعالى هو خالق السماوات والأرض وربهما، وهو صاحب العرش العظيم، يعترفون بذلك. ولكنهم ساووا في المحبة والعبادة بين الله تعالى وبين الأنداد، بل إنهم لشدة حبهم لآلهتهم وملاحظتهم لصنع آلهتهم وصنع مزعوم، ربما قدموا آلهتهم على الله، ربما قدموا آلهتهم على الله. ولذلك ناسب أن يقول ربنا عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. والمقصود أشد حبا لله أي من المحاب الفطرية الجائزة، ليس من المحاب المحرمة. فالله تبارك وتعالى أعظم من أي محبوب ولو كان حبه جائزا، كحب الأهل والأولاد والمال والأصحاب إلى غير ذلك. فلا بد أن يكون القلب متعلقا بالله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذه الآية بينت علامات صحة المحبة. علامات صحة المحبة، ما هذه العلامات؟ أذلة على المؤمنين. الفعل ذل ويذل يتعدى بالأداة اللام، ذل لفلان، ولكن لا تقول ذل على فلان، ليس في اللغة ذل على فلان، وإنما ذل لفلان. فلماذا قال ربنا عز وجل أذلة على المؤمنين؟ فأول صفة وأول علامة تدل على صحة المحبة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الذلة على المؤمنين. فلماذا تعدى الفعل بعلى مع أن هذا الفعل في اللغة لا يتعدى إلا باللام؟ الجواب أن هناك في اللغة ما يسمى بالتضمين. بالتضمين، والتضمين أن يأتي اللفظ بمعنى لفظ آخر، أن يأتي اللفظ بمعنى لفظ آخر. فالذل هنا يتضمن معنى الشفقة ومعنى العطف، الشفقة والعطف. فدل ذلك على أن قول الله تعالى أذلة على المؤمنين أي رحماء شفقاء أهل عطف على المؤمنين. فالمؤمن إذا كان عطوفا على أخيه، رقيقا بأخيه، رحيما على أخيه، كان ذلك دليلا على صحة المحبة. وبالتالي ما يحدث بين المسلمين من الجفوة وسوء الظن والهجر والقلة، هذا دليل على الكدر الذي يصيب المحبة. فمن صحت محبته صحت هذه العلامات الدالة على صحة المحبة، وأولها الذلة على المؤمنين. ثم لماذا قال الذلة؟ لأن الذلة في أصلها فيها معنى الخضوع. الذلة في أصل معناها فيها معنى الخضوع. إذن خضوع المسلم للمسلم ليس كخضوع الأسير لمن أسره، خضوع كره وبغض، وإنما هو خضوع محبة ورحمة وعطف وشفقة. فانظر إلى هذه العلاقة الإيمانية التي أبانتها هذه الأداة مع صغرها. أداة ماذا؟ أداة على، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. على هنا أيضا على بابها في الدلالة، فيها معنى الاستعلاء. فإذا كان حظك مع أخيك الخضوع والانكسار والعطف والتراحم، فإن علاقتك بغير المؤمنين كعلاقة الأسد مع فريسته. فالأسد لا يرضى أبدا إلا أن يطأ فريسته، لا يمكن للأسد إلا أن يكسر فريسته. وكذلك المؤمن لا يرضى أبدا أن ينكسر الكافر، بل يجب عليه أن يكسر الكافر. وهذه سورة دقيقة من صور المعاداة الإيمانية، أن تعادي في الله عز وجل كما أنك تنكسر لله عز وجل. أعزة على الكافرين، وهذا شبيه بقول الله عز وجل في وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم. ومنة الله تعالى على عباده أنه بالجهاد ويذهب غيظ قلوبهم، فغيظ القلب لا يذهب إلا بالانتصار من الكافرين. وهذا كله في معنى قول الله عز وجل: أشداء على الكفار. وفي هذه الآية قول الله عز وجل ماذا؟ أعز على الكافرين. ثم قال في الصفة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله. وتأمل كلمة يجاهدون التي تدل على معنى الاستمرار، فحالهم دوما، حالهم دوما حال المجاهد الذي لا يكل ولا يمل، فتارة يجاهد بيده أو لسانه أو ماله أو نفسه، وتارة يجمع بين اثنين أو ثلاث، فهو في جهاد دائم مستمر. يجاهدون في سبيل الله. وقوله تعالى في سبيل الله دلالة على الإخلاص، أي لا يبذلون جهدهم من أجل راية جاهلية عمياء، ولا من أجل غرض أرضي فاسد، وإنما يفعلون ذلك لوجه الله. يجاهدون في سبيل الله. فقوله في فيها معنى العلة، قوله في فيها معنى العلة، فكأن العلة في جهاد هو في سبيل الله، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. فالذي هيجهم إلى الجهاد ودفعهم له هو ابتغاء وجه الله عز وجل. ثم قال ربنا عز وجل في الصفة الرابعة من صفات المؤمنين، وهي علامة من علامات صحة المحبة: ولا يخافون في الله لومة لائم. ولا يخافون لومة لائم، أي في الله. وهذا دلالة على تفريغ القلب من الأغراض وسلامته من الأهواء. فالقلب إذا سلم من الكوادر والأهواء صفى هذا القلب، فلم يتجه إلا إلى الله، وسلم من كل غرض خبيث أو فاسد. والمحبة معنى يكون في القلب. وهنا ملحوظة دقيقة أشار إليها شيخ الإسلام ابن القيم، أنه لا يمكن أن نضع تعريفا دقيقا للمحبة، لأنها في حدها واضح لا تحتاج إلى بيان. ويقول المناطقة بأن تعريف المعرف إبهام، تعريف المعرف إبهام، وهذا أمر واضح عندما يكون الشيء واضحا مفسرا وتريد أن تفسره أنت، ففي الحقيقة أنت لا تفسر المفسر، وإنما أنت تلغزه وتبهمه. فالمحبة واضحة، ولشدة وضوحها يعرفها الناس جميعا، فالناس جميعا يحبون ويستعملون هذا اللفظ، عالمهم وجاهلهم، كبيرهم وصغيرهم، فالكل يستعمل هذا اللفظ، والناس لا تدور ألفاظا إلا وهم يعلمونها. لكنك لو سألت أحدهم ماذا تقصد بكلمة حب، عندما تقول أنت تحب ولدك أو تحب أباك، يقول لك أحبه. يعني ما معنى تحبه؟ يعني سبحان الله أحبه. لا يستطيع. حاول أن تفسر المحبة، ربما لن تجد لها تفسيرا أوضح من لفظها. حسبنا كلمة حب، سبحان الله. وإنما يتكلم الناس عن أسبابها ومظاهرها وثمراتها ونتائجها، هذا ما يخوض فيه الناس. أما الخوض في التعريفات فإنه يلغز ويبهم ويجعل الأمور متقاربة، وهذا ما يصيب كثيرا من الباحثين في بعض المعاني الدقيقة، أنهم كلما حاولوا إيجاد تعريف لها أوصلهم هذا التدقيق إلى باب آخر، يسلكون هذا الباب ظنين فتحه، فإذا اقتربوا منه أو من نهايته وجدوا هذا الطريق أدلفهم إلى طريق أخرى، وهكذا تتشعب بهم الطرق وتتغرب بهم السبل حتى يصابون بالعي، وعندئذ يضعون أقلامهم ويعترفون بالضعف والاستسلام، فلا سلامة أرجى لهم من وضع القلم آنذاك. فلا ينبغي أن نجتهد في تعريف الواضح، ولذلك الحدود ليست للألفاظ الواضحة، وإنما هي للألفاظ المشكلة أو المبهمة أو المستحدثة، فتوضح شيئا وتخرج شيئا آخر حتى يتم لك التعريف. فالذين خاضوا في مسألة المحبة لم يخوضوا في البحث عن ذاتها، وإنما تكلموا عن مكانها وأسبابها وثمراتها ونتائجها إلى غير ذلك. والمحبة لأنها قريبة من كل إنسان، فيمكن لأي إنسان أن يدعيها، كل إنسان يمكن أن يدعي أنه يحب، ولذلك نحن لا نثق في الدعوة، وإنما نثق فيما يدل عليه هذا اللفظ. فمن أحب أحدا أطاعه ولم يخالفه، فالطاعة وعدم المخالفة من ثمار المحبة. ولهذا قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فدلت هذه الآية أن أكبر مظهر وأعظم دليل لحب الله عز وجل أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تطيعه: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ابن القيم له كلام جيد في الأسباب الجالبة للمحبة، وهي مذكورة أيضا في فتح المجيد. هذا الكلام موجود في مدارج السالكين المجلد الثالث، وهو موجود أيضا، نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد. أذكرها سريعا: الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قراءة القرآن، ولكن ليس أي قراءة، ولكنها قراءة تأمل وتفهم. كلمة تفهم أي طلب الفهم، وتدبر لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل منها النوافل البدنية والنوافل المالية والنوافل الحقوقية. النوافل البدنية هذا متعلق مثلا كنوافل الصلاة والصيام، والنوافل المالية ما يتعلق بالذبح ونحوه، والنوافل الحقوقية وهو حق الله تعالى في كل نعمة أزداها إليك، فوقتك فيه حق ومالك فيه حق غير الزكاة، وكذلك وقتك فيه حق وجسدك فيه حق إلى غير ذلك. الثالث دوام ذكره، أي دوام ذكر الله عز وجل على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. انظر الذكر بماذا؟ باللسان والقلب والعمل والحال. والحال أن يكون حالك في حياتك حال المحبين، حال المحبين، فالمحب يذكر حبيبه فلا ينساه. ولذلك ذكر ربنا عز وجل في أقوام نسوا الله فنسيهم، فنسيان الله تعالى لمن نسيه هذا من باب المشاكلة والجزاء، فإن ربك سبحانه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. انظر اللفظ الجميل، عند غلبات الهوى، مش عند غلبة الهوى، عند غلبات الهوى. إيثار أي تقديم محب الله عز وجل على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه، أي تقلب المحب في رياض هذه المعرفة وميادينها. دي مسألة مهمة جدا، إن الإنسان لا يكون حظه في باب الأسماء والصفات مجرد البحث والدرس، ولكن يكون حظه في هذا الباب حظ العارف المتأمل العامل. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. دي مسألة من أعظم المقامات، مشاهدة المنة، وهذه المشاهدة هي التي تكسر قلوب النبلاء، هذه هي التي تدغدغ قلوب المحبين، مشاهدة المنة والنعمة. فمع تقصيرهم وعجزهم وإقرارهم بما هم عليه من العدوان والخطيئة، فإنهم يشاهدون المنة والإحسان ويرجون الخير من عند الرحمن، فهذا مقام طيب دقيق لو تأملته لفزت ولو فات عنك لخسرت. السابع وهذا السابع نتيجة للسادس وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. انكسار القلب بين يديه فارق بين انكسار الخائف وانكسار المحب، فانكسار الخائف فانكسار الخائف حاله كانكسار العبد الآبق، أما انكسار المحب فحاله كانكسار النبلاء والأعيان والأشراف ووجوه الخلق. فانظر كيف أنت من هذا الانكسار، هل حالك حال العبيد الآبقين أم حال النبلاء الواجدين؟ الثامن الخلوة، وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. الجزء الثاني يحتاج إلى نص فيه، ولكن يمكن أن نجد بعض الشواهد التي تدل على ذلك، كما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول بعد القيام: اللهم إنك دعوتني وقد أجبتك، وهذا سحر فاغفر لي. وذكر ربنا عز وجل حال المؤمنين وقت الأسحار، فيمكن أن نجد من الشواهد ما يدل على شبيه هذا المعنى. التاسع مجالسة المحبين الصادقين، دي مسألة مهمة جدا، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. فأهل المحبة الصادقين عندما تجالسهم يكون حالك كمن جلس إلى ظل ظليل، إلى شجرة من نخل طيب مثمر مبارك، يأتيه الثمر وهو في هذا الظل الظليل كذلك. ولذلك كان من هدي السلف أنهم يسألون الله تعالى الجليس الصالح، الذي يقربك إلى الله، والذي يحدثك عن الله، والذي يباعد بينك وبين هواك، ودائما يصل بينك وبين مولاك، هذا هو. فمجالستهم عبادة، والنظر إليهم خير وزيادة. ثم إنك تلتقط من ثمرات كلامهم ما يكون لك زادا، وعند الله تبارك وتعالى قربا وذخرا. العاشرة مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. يا إلهي، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فانظر في عالم الأسباب فاجعل منها ما يوصلك، وجنب منها ما يقطعك. فإذا اجتمعت لك من هذه الخصال ما شاء الله لك ظفرت بالمحبة، فهذه هي الأسباب الجالبة للمحبة. قال الشيخ عليه رحمة الله وقوله بعد الآية الأولى، وهي قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، هذه المذكورات هي جملة المحاب الجائزة، دي كلها محب جائزة، محب فطرية، إن الإنسان يحب والده أو يحب ابنه أو يحب أخاه أو يحب الزوجة أو يحب الأهل أو يحب الأموال التي جمعها، لأن المال الذي جمعه فلم يصل إليه من طريف أو تالد، وإنما وصل إليه من تعب وعرق، جمعه من تعب وعرق، يحبه. وكذلك التجارة التي يخشى كسادها فيحرص عليها ويديم الزمن في حياطتها وصونها ورعايتها، فيتعلق قلبه بها. وكذلك المساكن، لأن الإنسان إذا عمر في مسكن فإنه يزينه ويعده ويتمم أمره، لأنه يقيم فيه فيتعلق قلبه به. فهذه المذكورات من جملة المحاب الفطرية الجائزة. لو واحد قال أنا بحب البيت بتاعي، أو بحب شغلي، أو بحب أولادي أو إخواني أو أقاربي أو ما إلى ذلك، هذه محبة فطرية مغروزة في الفطرة، ركبها ربك عز وجل في فطرتك وغرزها في نفسك. ولكن قال ربنا عز وجل: لو أن هذه المحاب الجائزة كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. انظر، وجهاد في سبيله. لماذا قال وجهاد في سبيله؟ لأن الجهاد علامة واضحة من علامات ماذا؟ صحة المحبة. فأتى هنا بالحب وعلامته، لأن الجهاد لا يقوم به إلا الصادقون. ولذلك ما تخلف في الجهاد عن رسول الله إلا منافق أو صاحب عذر. أما الذين لا عذر لهم فتخلفوا، فلم تحكي لنا المصادر إلا أنهم كانوا ثلاثة نفر. أما الذين حكوا أعذارا ليست عند الله تعالى أعذارا، جعلهم ربنا عز وجل من جملة من؟ من جملة المنافقين. أما الذين لم يكن لهم عذر، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم وعزلتهم حتى بلغت العزلة مداها، ثم كانت البلية العظيمة أن كتبوا أن يردوا إلى صاحب الشام وأن يتركوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، إن كان صاحبكم قد خلاكم فتعالوا إلينا نصلكم، قصة كعب بن مالك. فلما علم الله تعالى فيهم الصدق تاب عليهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الواحد كان يمشي يقول للتاني أو يقول للمسلمين السلام عليكم، مديله وشي كده، يدخل بيته زوجته لا تقترب منه، يطلب منها الشيء لا تطاوعه، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ضيقا شديدا وظنوا أنهم أحيط بهم إحاطة عظيمة جدا، أتاهم الفرج وكانت لهم التوبة لما جعل الله تعالى في قلوبهم من الصدق. أما المخلفون من غير عذر، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا وظنوا أنهم بذلك قد نجوا من الحر، فبشرهم ربنا عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا. الآيات كثيرات في فضح هؤلاء في السورة الفاضحة المقشقشة، وهي سورة براءة. لو كانت هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، كلمة فتربصوا أي انتظروا ما سيحل بكم من العذاب والعقوبة. يا إلهي، يبقى احنا لو قدمنا اي محب على حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله فانتظر العقوبة. يا ترى العقوبة ما هي؟ يمكن ان تكون لها صور كثيرة، وربما ما نحن فيه الآن من بلاقع وشدائد ومصائب وانكسارات وانهزامات ربما سبب ذلك أننا لم نقدم حب الله ورسوله على ما سواهما. ولذلك في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من البيوع المحرمة، نوع من البيوع المحرمة، ومن صورتها وجود البيعتين في بيعة واحدة، بيعتين في بيعة واحدة، يظنون ذلك شطارة وهي في الحقيقة خسارة وندامة. ان واحد ما يكونش معه فلوس يجيب فلوس من هوا، يقولك دي شطارة. مثل ماذا؟ مثل هو عاوز فلوس، يذهب الى الرجل صاحب الثلاجات ويقول له: اريد ان اشتري ثلاجة هذا النوع. يقول له: هذا النوع كاش ب3000 وتقسيط ب4200. يقول له: خلاص هات لي وانا ادفع لك بالتقسيط. ياخد الثلاجة، بكام؟ ب4200. وبعد ما ياخدها يقول لصاحب المحل: رأيك ايه تشتريها مني؟ فيقول له: خلاص اشتريها منك ب2000 جنيه. اشتريها منك ب2000 جنيه، هي في الاصل ده بكام؟ ب3. يشتريها ب2000، فياخد الراجل 2000 يدي له جزء من المقدم ويبقى الباقي معاه، يبقى ما كانش في جيبه ولا نكلة، اصبح في جيبه كام؟ 1500. في دماغه ان ال1500 دول هيدورهم في التجارة، يجيب شوية عطور، شوية اي حاجة يشتغلهم، ويقول في دماغه ان انا اسدد من الريع بتاع ال1500، وبالتالي انا عملت مشروع من الهوى. مش كده كان ده بيحصل؟ هذا كله حرام. قل لي احدا فعل ذلك ونجح في تجارته؟ ما فيش ولا واحد اتبع هذا السبيل او ما قاربه وفلح في تجارته، كلهم انتكسوا، كلهم انتكسوا. وما علمت احدا مشى في طريق القروض الربوية إلا وأصابته نكسة شديدة. أنا سمعت بأن أكثر من 4000 مصنع أغلقت أبوابه خلال السنتين الأخيرتين، أكثر من 4000 مصنع. طبعا حاجة مذهلة، لكن لا يعني لا تستغربوا من ذلك الأمر. أنا قرأت في كراسة، هذه الكراسة بتتعلق بالشؤون الصناعية في مصر. الكراسة ديت مبنية على ماذا؟ بتعملها وزارة الصناعة، ان هذا العمل بيقدم لك دراسات جدوى لبعض المشاريع. عاوز تعمل مثلا مشروع محاجر، عاوز تعمل مشروع رخام، عاوز تعمل مشروع زجاج، عاوز تعمل مشروع صناعة القلل وبلاليص من الزجاج، عاوز تعمل مشروع أدوات منزلية، عاوز تعمل مشروع بلاستيك، بيجيب لك المشروع ويعمل لك دراسة جدوى التكاليف والإيرادات والمصروفات والأرباح المضمومة. طب الموارد، بتجد إن البنك يقوم بتمويل أكثر من 40% من قيمة المشروع. إذا المشروع بيعتمد على 40% من التمويل البنكي. طب التمويل البنكي ده في مقابل ماذا؟ في مقابل فائدة، بيديك قرض في مقابل فائدة. كل هذه المشاريع سقطت، سقطت هذه المشاريع باقتدار وبامتياز، وهذا قول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وذكرت لكم قصة هذا الرجل الذي كان عنده سفينة كبيرة تعمل في صيد أسماك التونة، يعني السفينة دي بيشتغل عليها عشرات البحارة، غير القبطان، غير طقم المركب، غير العمال، ما شاء الله، وفيها برادة ضخمة. السفينة دي بتعمل في المياه الإقليمية في جنوب أوروبا في صيد التونة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن هذا الرجل احتاج إلى قرض 100,000 جنيه. أخذ القرض منين؟ من البنك. ولاده وقرايبه يقولوا له: يا حج، طب ما تاخدهم من قرايبنا، وقرايبنا يعني ستر وغطى علينا. يقول: لا، ازاي؟ الحج عتريس، الناس يقولوا ان هو بيسلف، لا يمكن. طيب ايه اللي حصل؟ اقترض من البنك. خلال سنوات قلائل صار ذلك الرجل في مسلسل دراميكي عجيب جدا، صار فقيرا معدما، وصار يعمل باليومية، صار يعمل باليومية بعد أن كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا قول الله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، رضيتم بالزرع، دي مسألة ليس معناها أن المسلمين يكرهون الحضارة ولا يحبون الزراعة والحرث، أبدا ليس هذا معناه. وإلا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يموت إلا بعد أن يغرسها فليفعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا مواتا فهي له. إذن الإسلام حث على استصلاح الأرض وزراعة الأرض وتحويل الأرض الميتة إلى أرض تهتز بالخير والنبت. ولكن ما المقصود رضيتم بالزرع؟ أي كان ارتباطكم بالأرض مانعا لكم من القيام بالواجبات الشرعية. وهذا معنى قول الله عز وجل: وثاقلتم إلى الأرض. إذا ثاقلتم إلى الأرض: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض. إذ ثاقلتم إلى الأرض يعني إيه بالضبط؟ لما يكون في إيديك الإيد فيها 50 كيلو حديد، ودي 50 كيلو حديد، ورجلك كل رجل فيها 200 كيلو حديد، ووسطك مربوط بصندوق حديد تقله 500 كيلو، تقدر تزحزح من الأرض؟ لا، مربوط مشدود إلى الأرض. هذا معنى قول الله: ثاقلتم إلى الأرض. الأرض بتشدك، فلا تستطيع أن تقهر نفسك للقيام بالواجبات الشرعية، وعندئذ تكون مقهورا أمام هواك. ولذلك قال الله عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ سمى ربنا سبحانه وتعالى ذلك رضا بالحياة الدنيا وبيعا للآخرة بثمن زهد بسيط حقير. ولذلك قال الله: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا قليل. ولذلك قال: ورضيتم بالزرع، ورضيتم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر. نفس المعنى، دايما تمشين وراء البهائم رعاية وتوظيفا، فارتبطتم ببهائمكم كما ارتبطتم بالأرض. والحديث هنا أتى بنوعي المال: المال الساكت الصامت، والمال الناطق. فالمال الصامت الأرض، لأن الأرض تشترى بالدينار والدرهم وتباع بالدينار والدرهم، والمال الناطق البهائم. فلا ينبغي للمسلم أن يرتبط بأي من المال تاركا أخرى، مقدما ذلك المال على رضا مولاه. ثم قال: وتركتم الجهاد. وتركتم الجهاد، نص أيضا على الجهاد، لأن الجهاد دليل على صحة المحبة، لما فيه من الاستسلام وما يترتب عليه من فقد الأنفس والانقطاع عن المحبوبات الفطرية. فالذي يذهب للجهاد ينقطع عن كل المحبوبات الفطرية المغروزة في فطرته، فيكون الجهاد أعظم دليل على أنه قدم حب الله على حب ما سواه، ولذلك ذكر الجهاد دون ما سواه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام، وقوله: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وفي هذا الحديث قال: وتركتم الجهاد. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إيه العاقبة؟ إيه العاقبة التي ذكرها ربنا عز وجل: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال: سلط الله عليكم ذلا. ذلا يريد سلط الله عليكم عدوا، ولكن سلط الله عليكم ذلا. ذلا ذلا ذلا في الظاهر وذلا في الباطن، أن ينقاد القلب إلى غير الله، وأن ينكسر لغير الله، وأن يكون له أكثر من 1000 وجه يتغياه. هو هناك ذل أكثر من ذلك؟ سبحان الله، ده ذل خطير. ولذلك أرباب المعاصي يبدو الذل من وجوههم، كما قال الحسن: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أما الذل الظاهر فهو الهزيمة والفقر والمرض وكل هذه الآفات التي تقطع الناس وتعصف بحياتهم عصفا. سبحان الله، فالهزائم والأمراض وما يصيب الناس هذا كله من جملة العقوبات التي حذرها الله عز وجل منها، حذرنا الله تعالى منها في قوله: فتربصوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير: عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. لا يؤمن أحدكم، المنفي هنا هو الإيمان الواجب، هو الإيمان الواجب. فالإيمان هناك أصل وهناك واجب وهناك كمال. فأصل الإيمان هو التوحيد، التوحيد وما يدور في فلكه من معرفة الله عز وجل ومحبته وخوفه والتوكل عليه إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وشبيه هذا الإيمان كالرأس للبدن، فإذا انتفى الرأس انتفى هذا الإنسان وبقي بلا حقيقة، أليس كذلك؟ ولذلك الذين يحكم عليهم بالموت تقطع رؤوسهم. الإيمان الثاني هو الإيمان الواجب، وهو الإيمان المطلوب طلبا جازما، فيترتب على حصوله الثواب ويترتب على فوته بإذن الله تعالى العقاب. وشبيهه كحال اليد والرجل ونحوها من سائر الجوارح في البدن، فالإنسان يعيش إذا انتفت جارحة مادية ظاهرة. فلو أن إنسانا جدع أذنه أو أنفه أو قطعت يده أو ساقه فإنه يعيش، ولكنه يكون ناقصا عن غيره ممن لم يحدث له ذلك. فكذلك من فوت واجبا شرعيا كان مؤمنا ولكنه ناقص الإيمان. والمؤمن ناقص الإيمان هو المسلم، المؤمن ناقص الإيمان هو المسلم. ولذلك دائرة الإسلام أكبر من دائرة الإيمان. كان السلف يشبهون الإيمان والإسلام بدائرتين، إحداهما أصغر من الأخرى وهي في داخلها، فإذا ارتقى الرجل في إسلامه صار مؤمنا، وإذا خرج من إيمانه لسبب شرعي خرج من الإيمان إلى الإسلام. أما إذا خرج من الإسلام، خرج من الإسلام مش ارتقى في الإسلام، أما إذا خرج من الإسلام ذهب إلى فين؟ برا خالص، ذهب إلى الكفر والعياذ بالله. أما الإيمان أو كمال الإيمان فهذا أمر يتعلق بالمحاب الشرعية من جملة المندوبات والتحسينات، كإماطة الأذى عن الطريق والتبسم في الوجه إلى غير ذلك. فمن أتى بذلك فهو حسن، ومن لم يأتي به فلا تثريب عليه وفاته الخير، إلا إذا ترتب على فوت هذا المستحب ضرر عظيم جدا فإن هذا ينقلب إلى ماذا؟ إلى الواجب، كإماطة الأذى عن الطريق فهي مستحب ويمكن أن تكون في وقت ما واجبة. لو أن زجاجة في حي مثل التجمع الخامس في القاهرة مثلا، وجدت زجاجة في الطريق، فإن إماطتها هنا سنة، لأن الناس جميعا يمشون بالأحذية لا يسيرون إلا بالنعال. أما لو أن هناك قرية الأولاد يسيرون فيها حفاة فإن إماطة الأذى هنا ربما تكون واجبة، فإن الأمور تتغير أحوالها وتتنوع مقاماتها على حسب هذه المعالجة، والله تعالى أعلى وأعلم. كحال المباح ربما يكون واجبا في حال وربما يكون حراما في حال، هذه أمور دقيقة. والإمام الشاطبي عليه رحمة الله لعله من أكثر الناس توفيقا في معالجة مثل هذا. والإيمان المنفي في الخبر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يقصد به أصل الإيمان، ولكن يقصد به الإيمان الواجب، فالمنفي هنا هو الإيمان الواجب، بدليل ما أخرجه البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب شيء عندي إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكون حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فالإيمان الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الإيمان الواجب الذي فات عمر، ليس هو أصل الإيمان، لأنه لو كان أصل الإيمان إذن عمر قبل أن يوجهه رسول الله كان يحب نفسه أكثر من رسول الله، إذن هذا إيه؟ هذا كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهه إلى ذلك بل أرشده، فدل ذلك على أن الذي فات عمر ليس وهو أصل الإيمان ولكن الإيمان الواجب. بعض العلماء قالوا ليس والإيمان الواجب ولكن هو كمال الإيمان، لأن حاشا لعمر أن يفوته الإيمان الواجب. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر لا، قال: الإيمان إذا نفي في القرآن فإنه لا يتوجه إلى الإيمان أو إلى كمال الإيمان إلا إذا قصد بهذا الكمال الكمال الواجب. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية يقسم الكمال إلى كمال واجب وكمال إيه؟ مستحب، وهذا تفصيل جيد. يبقى العلماء في حديثة عمر منهم من قال بأن المنفي هنا هو الإيمان الواجب، ومنهم من قال بأن المنفي هنا هو كمال الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية بيذكر بأن المنفي هنا حتى لو كان كمال الإيمان فهو الكمال الواجب لا الكمال المستحب. وهناك أدلة على ذلك أيضا تدل على أن النفي أو نفي الإيمان في النصوص الشرعية يتوجه إلى الإيمان الواجب أو الكمال الواجب، من ذلك قول ربنا عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يعني حتى يكون رسول الله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على أن العمل داخل في الإيمان، لأن الحب عمل، الحب عمل، فهذا دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. وفيه أيضا دليل على أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل، أصل، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محبة لله، هي محبة لله، كما أن طاعة رسول الله هي طاعة لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وفي الطاعة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم.